يا ويلي يا ويلي واي اللي كيف الشارع اليوم راه آية اللي وحدها ربي يجيب لها حجاب لي سوي سلف دمائي بين نهجر سبل يبي صار يدار لي